تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، صدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هنا يقرر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى مبحث أو صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. في هذا المبحث يندرج الحديث، أو يكون الحديث حول محورين: المحور الأول إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، المحور الثاني إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. يعني في هذا المبحث، مبحث الكلام، يكون فيه الحديث حول إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، والأمر الثاني إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. أولا، رب العزة سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام، دل على ذلك جملة من الأدلة، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وكذلك قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. كذلك ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من محاجة آدم وموسى، وفيه أن آدم قال لموسى: أنت كريم الله، اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيده. حديث الصحيح، حديث المحاجة ذيك بين آدم وموسى، حين قال موسى لآدم: أنت آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وخيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال: أنت موسى كريم الله، اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. ففي هذا كذلك إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. تقدم أن الإضافة على قسمين، تقدم الحديث في الإضافة وأنها على قسمين: إضافة تشريف وتعظيم، وإضافة صفة إلى موصوف. تقدم هذا الكلام، تقدم تقسيم الإضافة. الإضافة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون إضافة صفة إلى موصوف، أو إضافة تشريف وتعظيم. أما إضافة التشريف والتعظيم فضابطها أن يكون الشيء المضاف مستقلاً بذاته، مستقلاً بذاته، له كيان، له وجود. بمعنى مثلاً تقول: بيت الله، يعني الجامع بيت الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، إضافة تشريف وتعظيم، في ذلك إشارة إلى تعظيم المساجد وعظم قدرها عند الله تبارك وتعالى، فهذه إضافة ماذا؟ تشريف وتعظيم. هذا الجامع، هذا المسجد له كيان قائم بنفسه، له جدران، له سقف، له أعمدة، واضح شيء مستقل بذاته. فإذا أضيفت مثل هذه الأشياء إلى الله تبارك وتعالى فتكون من باب إضافة التشريف والتعظيم، واضح الكلام؟ هذا أمر. كذلك مثلا قال الله تبارك وتعالى: ناقة الله وسقياها، في شأن الناقة التي جعلها الله تبارك وتعالى آية على صدق نبوة صالح عليه الصلاة والسلام. فهذه الناقة أضيفت إلى الله تبارك وتعالى. إضافة هنا من أي أنواع الإضافة؟ إضافة التشريف والتعظيم. يعني هذه الناقة آية من آيات الله تبارك وتعالى جعلها علامة على صدق نبوة نبيه عليه الصلاة والسلام. ففيها إشارة إلى تعظيم هذا الأمر. وأما إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف، فتستطيع أن تقول يعني يكون الشيء المضاف إلى الله تبارك وتعالى لا يستقل بذاته. مثلا الكلام، هل تستطيع مثلا أن ترى شيء اسمه الكلام كالجامع وكذا معنى؟ فإذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وجه الله، يد الله، غير ذلك من الصفات، تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فهذه القاعدة تفيدك في مبحث الأسماء والصفات، وأن الإضافة تنقسم إلى قسمين: إما إضافة تشريف وتعظيم، وإما إضافة صفة إلى موصوف. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأضاف الكلام إلى الله تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن الكلام صفة لله تبارك وتعالى. هذا أولا. فالله عز وجل موصوف بصفة الكلام سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء، يتكلم بما شاء، كيف ما شاء، وقت ما شاء سبحانه وتعالى. كلم آدم عليه الصلاة والسلام في وقت، في زمن، وكلم موسى عليه الصلاة والسلام حين كلمه عند جبل الطور، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، واضح الكلام، ويكلم أقواما يوم القيامة، ينادي على أهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم، وغير ذلك من الأحاديث. لذلك صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية وفعلية، يعني الصفات الذاتية صفة ذاتية فعلية. طيب، ضابط الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، موصوف بها سبحانه وتعالى، كصفة الوجه واليد وصفة الكلام وغير ذلك من الصفات، فهذه لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى. وأما الصفات الفعلية هي التي، أو الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. يفرح ربنا، لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان بأرض فلات فأضل دابته، الحديث. فيفرح الله تبارك وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يغضب الله تبارك وتعالى كذلك سبحانه وتعالى، يعجب: لقد عجب الله تبارك وتعالى من صانعكم البارحة، في شأن ضيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي استضافه الرجل الأنصاري. فهذه الصفات صفات فعلية، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، وهذه الصفات تعلقها بمشيئة الله تبارك وتعالى. والكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية باعتبار أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام سبحانه وتعالى، صفة لذاته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني صفة فعلية، فعلية باعتبار تعلقها بمشيئة الله تبارك وتعالى، متى شاء تكلم سبحانه وتعالى، كما ذكرت لكم كلم آدم وموسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، ويكلم أقواما يوم القيامة. فإذا سئلت عن صفة الكلام هل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية، يكون الجواب صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار اتصاف الله تبارك وتعالى بها، أي باعتبار ذاته سبحانه وتعالى، وفعلية باعتبار تعلقها بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى. والله عز وجل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. يعني هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، كلام، هذا الكلام القرآن كلام الله تبارك حقيقة تكلم الله عز وجل به، سمعه منه جبريل، فنزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. دل على ذلك قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. قل نزله روح القدس من ربك، أي أن جبريل نزله من عند الله تبارك وتعالى، سمعه من رب العزة سبحانه وتعالى، فهو كلامه حقيقة، لا أن هذا القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى أو حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى، كما يعني كما هو معلوم من الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة وأحدثوا في هذه المسألة. فقال منهم أن الله تبارك وتعالى نفث في روع جبريل، أي ألقى في نفس جبريل معنى القرآن، فعبر عنه جبريل بألفاظه. واضح الكلام؟ هذا قول موجود. فقالوا أن القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، ومنهم من قال أن القرآن قرآنان، قرآن تكلم الله عز وجل به في الأزل دفعة واحدة، وقرآن نفثه في روع جبريل، نفثه في روع جبريل أي في نفس جبريل، فعبر عنه جبريل بألفاظه. فهذا القرآن يقولون عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. لذلك هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يقول: كلام الله تعالى بالحقيقة، أي أن هذه الألفاظ تكلم الله عز وجل بها سبحانه وتعالى، ألف لام ميم ذلك الكتاب، تكلم الله عز وجل بهذا الكلام. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تكلم الله عز وجل بهذا الكلام. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأن لجبريل أن يقول مثل هذا الكلام؟ بل القائل والمتكلم هو رب العزة سبحانه وتعالى. فهذا أمر أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، تكلم الله عز وجل به. أما إذا قال قائل من أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو نفثه في روع جبريل فعبر عنه بألفاظه، أو أنه أخذه من بيت العزة كما ثبت عن ابن عباس أنه يعني تنزيل القرآن إلى بيت العزة وغير ذلك من الأقوال، يعني أعني عن ابن عباس ثبت القول بتنزيل القرآن إلى بيت العزة في السماء، ولكن القرآن نزل به جبريل من عند الله تبارك وتعالى، قل نزله روح القدس من ربك. كل هذه الأقوال قد تمر عليها في بعض الكتب يتوصل بها إلى نفي أن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، تكلم بالقرآن حقيقة. وهذا له شبه، له شبه يعني في مسألة الحوادث والتركيب والتجزئة وهذه الأشياء وهذه المباحث التي يتكلم فيها أهل الكلام، يتكلم فيها أهل الكلام. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، ألفاظه ألفاظ القرآن من عند الله تبارك وتعالى. أما الحديث مثلا القدسي، هذا اختلف فيه أهل السنة على قولين، منهم من قال أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، ومنهم من قال أن معناه من عند الله تبارك وتعالى ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم الله عز وجل بالقرآن سبحانه وتعالى منه بدأ، أي ابتداء تنزيله من عند الله تبارك وتعالى، وإليه يعود، بمعنى في آخر الزمان حين يهجر القرآن ولا يؤبه له. فكلام الله تبارك وتعالى أشرف وأعظم من أن يترك بين قوم لا يعظمون كلام الله تبارك وتعالى، فيسرى عليه في ليلة فلا يوجد في الأرض قرآن، يرفع كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا معنى منه بدأ وإليه يعود. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ليس بمخلوق ككلام البرية. وهذا قول آخر من قال بأن القرآن مخلوق. ما معنى مخلوق؟ يعني كخلق السماوات والأرض والجبال وغير ذلك من الأشياء. واضح الكلام؟ وغير ذلك من الأشياء، خلق خلقه الله تبارك وتعالى. وهذا القول عند المعتزلة، يقولون بأن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. طيب، هنا في هذه المسألة أولا من تكلم وقال أن القرآن مخلوق، اضطر أهل السنة والجماعة إلى التصريح بقولهم ليس بماذا؟ ليس بمخلوق. كما كذلك في مسألة مثلا في قول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. الأصل أن كلمة الذات هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لكن لما وجد من يصرح بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك، فصرح من الأئمة الأعلام ولم ينكر عليهم ذلك بأن الله عز وجل فوق العرش المجيد بذاته حقيقة. واضح الكلام؟ فهنا في هذه المسألة الأصل أن تقول القرآن كلام الله، هذا الأصل. وأن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله، لكن لما وجد من صرح من أهل البدع بأن القرآن مخلوق صرح أهل السنة بأنه ليس بمخلوق. واضح الكلام؟ وهذه المحنة العظيمة التي تعرف بمحنة القول بخلق القرآن، وامتحن فيها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، فثبته الله عز وجل على القول بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق. لذلك أنكر العلماء على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وكذلك على الواقفة الذين توقفوا في كلام الله تبارك وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني في زمن المحنة تكلم أهل السنة قالوا أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. طيب الذين قالوا بأن القرآن كلام الله وسكتوا، قالوا لا ندري مخلوق أو ليس بمخلوق، بما يسمون بالواقفة، أي توقفوا في كلام الله تبارك وتعالى. فأنكر عليهم أهل السنة والجماعة، لماذا تتوقفون؟ إذا كنتم تعتقدون أن القرآن كلام الله عز وجل فصرحوا بذلك وأنه ليس بمخلوق. أما كونكم تتوقفون عن التصريح عن حقيقة معتقدكم فهذا فيه ريب وشك، فأنكروا عليهم. هذه واحدة. كذلك وجد من يقول مثلا العبارة لفظي بالقرآن مخلوق، كذلك الأئمة أنكروا هذه العبارة. لماذا؟ لأن هذه العبارة محتملة، تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى باطلا. أما المعنى الصحيح، تحتمل المعنى الصحيح بأن تلفظك بالقرآن وحركة لسانك والنفس الذي يخرج منك، هذه الأشياء مخلوقة، فبهذا الاعتبار لفظي بالقرآن مخلوق، يصح هذا الكلام. وتحتمل هذه العبارة أن المتلفظ به أي المتلو وهو كلام الله تبارك وتعالى مخلوق. فلما كانت هذه العبارة فيها احتمال لهذا المعنى أو ذاك المعنى، سد العلماء هذا الباب وأنكروا هذه العبارة، قالوا أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق. وصرح الأئمة الأعلام بالقول بكفر من قال أن القرآن مخلوق، قالوا أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا من باب الإطلاق لا على سبيل التعيين، أما التعيين لابد فيه من إقامة الحجة. وقال الشاعر قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. قال ولقد تقلد كفرهم 50، أي 50 في 10، 50 في 10 كم؟ 500، يعني عالم من العلماء قالوا بكفر من قال أن القرآن مخلوق. من حكاه عنهم؟ حكاهم الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، حكى عن كثير من أهل العلم القول بكفر من قال أن القرآن مخلوق. طيب هذه مسألة، القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ومن الدليل على أنه ليس بمخلوق قول الله تبارك وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وهذه الآية من أصرح الأدلة على أن القرآن ليس بمخلوق، ومعنى هذا الكلام فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم أي المراد به ماذا؟ القرآن، كما ذكر ذلك الإمام الأجري في كتاب الشريعة رحمه الله تبارك وتعالى، قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أي من القرآن. فلو قلت أن القرآن مخلوق لزم من ذلك أن علم الله تبارك وتعالى والأمر. أما قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فقالوا محدث بمعنى مخلوق، لكن هذا غير صحيح. هنا محدث باعتبار ما نزل من القرآن، باعتبار ما نزل من القرآن. أي مثلا تنزلت آيات على نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد أيام تنزلت آيات أخرى، آيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الآيات التي أنزلت عليه تكون محدثة باعتبار الآيات السابقة، لا أن القرآن مخلوق، لا أن القرآن مخلوق. فهنا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى صرح بمعتقد أهل السنة والجماعة، وأن كلام الله تبارك وتعالى وهو القرآن حقيقة تكلم به، ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق ككلام البرية. فكلام البرية وكلام البشر هذا كلام مخلوق، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وكلام الله تبارك وتعالى ليس بمحصور، بمعنى أنه لا ينفد. كلام الله تبارك وتعالى كنفاد كلام المخلوقات، المخلوقات من بني آدم مثلا يتكلمون، ممكن يتكلم 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، ثم يأتي أجل وينتهي كلامه. أما كلام الله سبحانه وتعالى فلا ينتهي، بدليل قول الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كذلك في قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو جئت بجميع أشجار الأرض أي الشجر فجعلتها أقلاما، وجئت بجميع البحار فجعلتها مدادا يكتب به كلام الله تبارك وتعالى لنفدت الأقلام وانتهى المداد أي الحبر وما نفدت كلمات الله تبارك وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك في هذا المبحث كلمات الله تبارك وتعالى كلمات كونية قدرية، كلمات شرعية دينية. أما الكونية القدرية فيراد بها كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون به الخلق. كلمات الله تبارك وتعالى الكونية القدرية تكون أو يكون بها الخلق. وأما كلماته الشرعية الدينية فهي القرآن، كلام الله تبارك وتعالى فيها أو فيه أمره ونهيه، فيه أمره ونهيه. في قوله تعالى سأصليه سقر، سقر يعني بمعنى جهنم، فلما أوعده الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، وهو كلام الله تبارك وتعالى. في إشكال في الكلام المتقدم هذا في مبحث الكلام؟ الكلام واضح ولا؟ هل كلام الله أزلي؟ لا، يعني مسألة بمعنى ماذا تريد بأزلي؟ لا، قلت أنا صفة ذاتية. أي. متعلقة بذات الله سبحانه. كالرحمة، كالخلق، كالرزق، واضح؟ سأل هذه الصفة. لا. نعم. الله أزلي. أي. هل القرآن أزلي يعني تعلق بذات الله؟ لا، قلنا احنا الكلام صفة ذاتية فعلية، قلنا ذاتية باعتبار تعلق بذات الله عز وجل، موصوف بصفة الكلام كما هو موصوف بالرحمة، موصوف. يعني هل مثلا الآن رحمة الله تبارك وتعالى أزلية لا يرحم عباده الآن؟ سؤال، يرحم ولا لا يرحم؟ يرحم. فكذلك سبحانه وتعالى الكلام صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، لكن هل معنى ذلك أنه لا يتكلم سبحانه وتعالى؟ يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء. القرآن يبيد القرآن ليس أزلي أو أزلي أو أزلي، القرآن كلام الله. لا، كلام بصفة الكلام حيث ذاته كصفة الرحمة. العلم الآن هل ينفك عن ذات الله تبارك وتعالى؟ الرحمة، القدرة، العزة، البصر، السمع، كذلك الكلام، كذلك الكلام. لكن من حيث تكلم الله سبحانه وتعالى صفة فعلية كصفة الفرح والغضب والعجب وغير ذلك من الصفات الاختيارية التي هي متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا ما دلت عليه الأدلة. الله عز وجل كلم آدم عليه الصلاة والسلام وكلم نبينا موسى، هل هذا كان في وقت واحد أو كان هذا في الأزل؟ واضح الكلام؟ يعني مثلا موسى لما كلمه الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى مثلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها، واضح الكلام؟ هل هذا الكلام سمعه موسى حقيقة من الله تبارك وتعالى أم أن الله عز وجل أسمعه الكلام الأزلي؟ طوى الكلام في القرآن أن موسى سمع هذا الكلام من الله عز وجل. لذلك يعني ما الفائدة؟ الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما، أكد أن الكلام وقع لموسى عليه الصلاة والسلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سبحانه وتعالى فوقع الكلام حين جاء موسى إلى جبل الطور. أما القول بأنه، وهذا موجود هذا في أقوال أهل البدع، أنهم قالوا أن موسى سمع الكلام الأزلي، لماذا؟ هم لماذا يقولون بهذا؟ للفرار من مسألة الحوادث، وأن الله عز وجل يتكلم في وقت دون وقت، فهذا يستلزم تجدد الحوادث في ذات الله تبارك وتعالى. وقالوا أن الحوادث هذه من صفات الأجسام، شبه عقلية. أنت واضح الكلام؟ شبه عقلية. منهم حتى من تكلم على أساس يعني نفي صفة الكلام، أن الكلام لا يعقل إلا أن يكون بلسان وغير ذلك من الأشياء. ومن الرد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على حجر بمكة فيسلم عليه، الحجر له لسان، له شفتان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سمت المرأة اليهودية كتف الشاة ودفعت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته أنها مسمومة، لها لسان وشفتين. توضح الكلام؟ الله عز وجل لما يختم على أفواه العباد يوم القيامة فتنطق جلودهم، تنطق الجلود وتتكلم، فهذه الجلود لها ألسنة وشفتين وغير ذلك من الأشياء. واضح الكلام؟ هذه مخلوقات، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فالقول بأن موسى سمع الكلام الأزلي هذا قول باطل. كيف؟ الله عز وجل مثلا من الدليل الصريح على رد هذه الفرية قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يعني هذه المرأة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمته في زمن النبوة، الله عز وجل يقول قد سمع، تحقيق، قد سمع الله عز وجل قول التي تجادلك في زوجها. أم أن الله تبارك وتعالى يعني كان هذا كلام أزلي؟ لا، إذن هذا باطل. الله عز وجل خص موسى واصطفاه بالرسالة وبتكليمه، فالكلام وقع لموسى حقيقة. ومن أهل البدع من قال أن الله عز وجل جعل أو خلق الكلام، جعله في الشجرة فسمع موسى منها الكلام. كل ذلك حتى يتوصل إلى نفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى وأنه لا يتكلم وقت ما شاء سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ حتى أن من أهل البدع من حرف قوله تعالى فقال وكلم الله موسى تكليما، أصله وكلم الله بالرفع، وكلم الله يعني المتكلم الفاعل هو الله تبارك وتعالى، قال وكلم الله بالفتح، فيكون المكلم هو الله عز وجل والمتكلم من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فرد عليه من أهل السنة بمعنى قال له يعني إن كنت يعني وجدت لهذه مخرجا فكيف بك بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا ستصنع فيها؟ واضح الكلام؟ فالله عز وجل متصف بصفة الكلام سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. الكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية. القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ابتدأ تنزيله من عند الله تبارك وتعالى وإليه يعود في آخر الزمان. وأما إضافة القرآن إلى جبريل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر أو مثلا إنه لقول رسول كريم أضيف إلى جبريل وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إضافة تبليغ ورسالة لا إضافة ابتداء للكلام، لأنها كذلك من الشبه. نقال مثلا في جبريل قال وإنه لقول رسول كريم، قول رسول كريم أي قول من؟ قول جبريل. فهذا ابتداء في مبحث الكلام هذا يعني يكفينا معرفته في هذا المبحث، يعني إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى وأنه يتكلم متى شاء، والكلام صفة ذاتية فعلية، كلمات الله تبارك وتعالى كونية قدرية وشرعية دينية، الإضافة إضافة الصفة إلى الموصوف أو إضافة تشريف وتعظيم، القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة، نزل به جبريل من عند رب العزة سبحانه وتعالى، قل نزله روح القدس من ربك. فهذه يعني من أهم الأشياء التي تذكر في هذا المبحث. فمن قال أنه قول البشر فقد كفر بالله تبارك وتعالى. في سؤال في هذا المبحث ولا كلام واضح؟ القرآن كلام الله تبارك وتعالى لا يبيد، لا يهدم كلام الله. القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، لذلك العبارة في المقدمة عند ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى يقول: ولا صفة لمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فيبيد. صفة لمخلوق، كلام صفة لهذا المخلوق، هذه الصفة تناسب هذا الموصوف، كلام هذا المخلوق يبيد بمعنى يهلك. أما كلام الله تبارك وتعالى الذي هو صفة لذاته سبحانه وتعالى لا يهلك ولا يبيد سبحانه وتعالى، ولا يفنى ولا ينتهي، كما ذكرت لكم في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية أي ككلام الخلق، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فمن كفر بحرف من القرآن، كفر بحرف من القرآن كمن كفر به جميعا، كمن كفر به جميعا. من الذين يقولون بأن القرآن فيه تحريف، من في هذا الزمان؟ رواه يقولون بأن القرآن محرف، القرآن محرف، وهذا ثابت في كتبهم، وإن نفاهم من نفاه، يعني ممكن قد تجد أحدهم يعني مثلا يتكلم فينفي هذا الكلام، فهذا من باب التقية، فلا تصدقه في قوله، لا إيمان لمن لا تقية له عندهم، تقية فيتقيه فيذكر لك يقول لك: لا، القرآن يعني ليس بمحرف، ولا ثابت عند أئمتهم، حتى أن منهم من صنف كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، كتاب كامل في تقرير هذا الأمر. فهذا ثابت يعني عن أئمتهم الكبار القول بأن القرآن محرف، القرآن محرف، ويقولون بأن المصحف الحقيقي مصحف فاطمة مع الغائب في السرداب، الغائب في السرداب وهو الإمام الثاني عشر الذي غاب غيبة كبرى، وينتظرون خروجه، ينتظرون خروجه، واضح الكلام، في آخر الزمان، فيعني يفعل ما يفعل من تقتيل أهل السنة الذين يسمونهم بالناصبة، ويقوم باستخراج أبي بكر وعمر فيقيم عليهم الحد، وغير ذلك من الأشياء، واضح الكلام. فيقولون بأن القرآن فيه تحريف، والصحابة حدثوا منه آيات الولاية وإثبات الولاية لآل البيت ولعلي رضي الله عنه، واضح الكلام؟ يعني مثلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، واضح الكلام، هذه آية في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أو مثلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك، مثلا، غير ذلك من هذه الأشياء. فلابد أن يعلم لا سيما في هذا الزمان، ويحذر من ذلك، من أن هؤلاء يقولون بتحريف القرآن، وهذا الكلام ثابت في كتبهم، ليس قولا مفترى عليهم، أصولا تخالف أصول أهل السنة والجماعة. القرآن محرف والصحابة أغلبهم كفار وظلمة وفسقة إلا القليل، بعض الصحابة استثنوهم من ذلك. طعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة يطعنونها بذلك، وكما قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد يعني فمن يعني رماها بالفاحشة بعدما برأها الله عز وجل فقد كفر بالله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أنزل براءتها من فوق سبع سماوات، وغير ذلك من المعتقدات الباطلة عند الرافضة. ماذا يسمون أهل السنة بالناصب؟ نعم، يسمونهم بالناصبة لأنهم ناصبوا أهل البيت العداء، ناصبوهم العداء يعني اتخذوا أهل البيت أعداء لهم فسلبوهم حقهم وأخذوا منهم الخلافة، واضح الكلام، فيسمون بالناصبة. فمن أسماء التي يعني يرمي بها أهل البدع أهل السنة يقولون ناصبي، ناصبي بمعنى أنه نصب العداء لآل البيت، واضح الكلام. نعم، طيب، في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.